أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. في تكملة الآية يا شيخ: وإن يسلبهم الذباب شيئا بالخلق. يا شيخ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. يعني الآية عظيمة، كيف هذا التحدي من الله سبحانه. يعني إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني من تدعون، عموم من تدعون من دون الله سموهم ما شئتم، لا هذه الحشرة الحقيرة الضعيفة لن يخلق، ولو اجتمعوا له، يعني مصانعهم ومفكريهم وفلاسفتهم والمخترعون يتحداهم الله أن يخلقوا هذا المخلوق الضعيف الذي يؤذيهم، وهم يحاولون التخلص منه بكل وسيلة ولا يستطيعون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إذا استلبهم شيء، يعني ذكر بعض أهل العلم أمثلة لما قد يعني يأخذه الذباب، يقولون من أنواع الأطعمة التي قد يفسدها عليهم أو ما إلى ذلك، ومن أنواع الحلوى لا يستطيعون يصدونه. انظر، يعني هذا الإنسان صاحب الفكر والمخ والعقل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتحداه بحشرة. ضعف الطالب والمطلوب، سبحان الله، كلاهما ضعيف. فالطالب اللي هو هذا الإنسان هو أو العكس، والمطلوب الذباب، كلاهما ضعيف، كلاهما في ضعف. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى فإن أحسن الله إليكم. يقول: أحاديث كثيرة وردت في رفع اليدين عند الدعاء، يقول: وأراكم لا ترفعون أيديكم وقت الدعاء. ما أدري كان يقصد في نهاية الدرس. ولا شك وردت يعني من آداب الدعاء رفع اليدين، لكن يعني من أهل العلم من يرى يعني لا تكون المواظبة على الرفع دائما، ومن رفع فلا حرج عليه، من رفع فلا حرج عليه، ومن لا يرفع لا حرج عليه. فهذا أمر يعني موسع فيه، موسع فيه، يرجع إلى يعني حال الداعي. فإذا رفع أحيانا ولم يرفع أحيانا فأرجو أن الأمر يعني فيه سعة. أحسن الله إليكم. يقول: في التشهد: التحيات لله، الزاكيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول: سمعنا أن التشهد له عدة قراءات، هل هذا صحيح؟ إيه نعم، التشهد له عدة صيغ، يعني كلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في منها التشهد الذي يمكن كثير بين الناس، وقد يختلف من مذهب إلى مذهب بحسب ما يعني يذهب إليه إمام المذهب وأصحابه. فبعضهم مثلا يأخذ بالتشهد مثل الذي كثير هنا: التحيات لله والصلاوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعضهم يأخذ بتشهد أظن تشهد عمر رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات المباركات، الصلوات الطيبات، سلام على النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعباد الله الصالحين. وأيضا هناك صيغة أخرى قد تنسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فهي أنواع من التشهد. إذا يعني ينبغي بين وقت آخر تأتي مرة بهذا ومرة بهذا، لأنها كلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: القارئ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشمل ذلك آله وصحبه، فهل يسوغ ذلك أم المتعين ذكر ذلك؟ لا شك أنه ينبغي يعني صيغة الصلاة كثيرا ما تأتي مقرونة بالآل، اللهم صل على محمد وآل محمد. فأكمل يعني صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وعلى الآل. لكن من أهل العلم من يقول الذي ورد يعني صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام، لكن لما سئل عليه السلام كيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهو إذن وجهنا أن نقول هذه الصيغة، إلا أنه يعني رفعا للحرج أحيانا. يعني أهل العلم يقولون في حال التأليف والكتابة والخطابة والدروس، بحكم أن هذا يكثر فلا حرج إذا قال صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أنه ينبغي ذكر آله كما أمرنا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هل في قوله ومنها جائر، هل الضمير يقول يعود على الخيل والبغال؟ لا، بل هم عامة المفسرين يقول الضمير يعني السبيل، والسبيل مؤنثة، يقول السبيل مؤنثة بلغة أهل الحجاز، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور، وعلى الله قصد السبيل ومنها. فالأصل في اللغة والقاعدة عند النحويين أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو السبيل وهي مؤنثة. أحسن الله إليكم. يقول إذا دعا لك شخص بالخير أتقول اللهم آمين أو آمين؟ كل هذا أن يعني اللهم آمين أبلغ، لأن كل ما يعني زدت في الألفاظ فهي زيادة في المعاني، فهي زيادة في المعنى. فإذا قلت اللهم آمين فأنت يعني تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بزيادة هذا اللفظ، وإن اقتصرت قلت آمين فأيضا هذا يعني فيه خير. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن القول بأن الأشخاص الذين يتركون الصلاة وشعائر الدين يظهر على وجوههم غضب الله في الدنيا في ملامحهم، وأن الأشخاص المستقيمين تكون سماحة الإسلام في وجوههم؟ ولا شك أن هذا يعني الطاعة عموما، أهل الطاعة لا شك أن هذا طاعتهم تنعكس على ملامحهم وعلى تصرفاتهم وعلى نفسياتهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فنفس مطمئنة، لكن يعني ما هي مجرد الصلاة، الصلاة جزء من الطاعة، فالصلاة والصوم والذكر وصلة الرحم والعدل والإنصاف واجتناب المحرمات والغيبة والنميمة وأمور كثيرة. يعني الإنسان قد يعتني بالصلاة لكن نسأل الله العافية تضيع عليه صلاته بأمور أخرى، مقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقصر في صلة الرحم، مقصر في حقوق الجيران والزملاء وأمور كثيرة. لأن بعض الناس قد يقول طيب والله فلان ما شاء الله يصلي وما نرى هذا، كل ما هي بالمسألة مجرد تأخذ جانب من الطاعة. والمعصية لا شك أيضا لها أثر سيء على الإنسان، يعني يدركه المؤمن بفراسته، وقد لا يكون شيء من هذا القبيل، فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، يقول كلها بالنصب بسبب العطف، ولكن النجوم وردت بالرفع، فما الحكمة أنها ليست معطوفة على ما سبق؟ في قراءات يعني ذكر الإمام القرطبي رحمه الله وحتى الإمام البغوي ذكر قراءات كلها بالنصب وبالرفع، وأيضا قارنوها بالآية التي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف والنجوم مسخرات، فهناك بالنصب وهنا بالرفع. ومنهم من علل الرفع يعني كتعليل معنوي، يعني استئناف، يعني وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، فكلها يعني ترجع إلى الفعل سخر. والنجوم مستأنفة، جملة مستأنفة، النجوم مبتدأ وخبرها بعدها، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة والبيان في يعني في في في في بيان القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. يقول إذا جئت لزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحقيقة نيتي وشعوري هو زيارة القبر، خاصة إذا كنت من سكان مكة وتركت فضل الصلاة 100,000 صلاة، فهل علي شيء في نيتي؟ لا شيء، يعني كنت تشعر هذا الشعور، هذا من الإيمان، يعني أنت يعني تحس بالرغبة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت يعني الله سبحانه وتعالى يعني شرع لنا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة مسجده، ونحن إذا زرنا مسجده فقبره بجوار المسجد، قبره عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد، فهذا من ناحية يعني من من من فضله عليه الصلاة والسلام، ومن ما خصه الله به سبحانه وتعالى أن جعل مسجده أيضا كمسجد أبيه إبراهيم عليه السلام في مكة وكالمسجد الأقصى أنه تشد إليه الرحال. ثم أيضا بعدا عن الغلو والإطراء فلم يجعل الزيارة له عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولذلك الأحاديث التي جاءت بالترغيب في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها إما ضعيفة أو موضوعة كما حكم عليها أهل العلم. لكن من أجل يعني مراعاة فضله عليه السلام جعلت الزيارة لمسجده، ومن زار مسجده فلا شك ينبغي أن يقف على القبر، يقف على القبر ويسلم ويصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا المقصود هو كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت إذا دخلت المسجد وصليت، وإذا خرجت من المسجد صليت وسلمت ولو لم تقف على القبر، لكن ينبغي للزائر أول ما يأتي ينبغي أن يقف على القبر، ينبغي أن يقف على القبر. وكذلك بعض أهل العلم يستحسن هذا إذا خرج من المدينة أن يمر بقبره ويسلم ويصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول هل يبقى في الروضة جميع الصلوات أم في الصف الأول أفضل؟ بل الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل في الصلوات، أما في التطوع فيكون في الروضة. لكن أيضا ذكرنا أنه لا ينبغي الإنسان يستأثر بالروضة وكأنها يعني محكورة عليه، يعني ينبغي أن يكون عنده شعور، إخوانه يحبون مثل ما يحب ويريدون مثل ما يريد، فينبغي له أن يراعي شعور الآخرين وله أجر، فإذا صلى ما تيسر يفسح المجال للآخرين. وكذلك تكرار الزيارة، أيضا تكرار الزيارة ما يراه أهل العلم. يعني الإمام مالك رحمه الله أنكر على لما سئل وقال لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، لما سئل عن أناس يترددون كل جمعة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر هذا عليهم، وإنما إذا مررت بالقبر عفوا يعني طريقك عليه هذا لا إشكال، أما تقصد أن تقف على القبر فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى وأن يجعل قبره عيد، وفسر هذا بأن يعتاد الإنسان ويجعل وقت معين كل يومين كل ثلاثة كل أسبوع كل شهر لا ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول خالي يريد أن يتزوج بنتي الصغيرة هل هذا جائز؟ سبحان الله، خالك يقول خالي يريد أن يتزوج بنتي الصغيرة. أشوف هذا، أنا معك هذا بالإجماع، لو تسأل أي إنسان عادي لأنه خالها، خالك خال بنتك مهما كان من أي زوجة كانت، فهو هذا يعني جاهل ما يعرف أحكام الشريعة، مع أن هذه الأحكام ولله الحمد ما تخفى على أحد يعني، فلا يجوز هذا بالنص والإجماع يعني. ويسأل عن طلاق السكران، يقول إذا طلق ثلاث مرات. طلاق السكران للعلماء في كلام يعني لهم في تفصيل، يعني هل السكر باختياره أو بغير اختياره له تفصيل، يعني لو يتصل هاتفيا لأن الوقت على وشك الآن. أحسن الله إليكم، يقول إذا سمع شخص من الراد دعاء فهل يؤمن معه؟ إن كان الذي يدعو يعرف أنه رجل ملتزم ومتمسك بالسنة فحسنا، أما إذا كان من الذين يعني يغني مرة ويدعو مرة هذا لا ينبغي أن يبالى بدعاء، هؤلاء مستهترون نسأل الله السلامة. فهذا الذي يأتي بالتلفاز وبالإذاعة يؤذن مع المؤذن ويغني مع المغني هذا مستهتر، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا ونحذر أهالينا من أن يتابعوا هؤلاء، فهؤلاء مستهترون بالأدعية، إذا كانوا صادقين ينبغي أن يلتزموا الحق والسنة في أنفسهم وفيما يعملونه في الإذاعة، ما كل مرة يجيب مغني ويجيب مؤذن ويجيب مقراء القرآن ويقدم هذا وهذا الأمر عنده كله سواء، يعني هذا للرحمن سبحانه وتعالى وهذا للشيطان نسأل الله السلامة والعافية، هذا نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد في الأحاديث قول وفقك الله؟ قد يكون ما يحضرني، ولكن اللفظ هذا ما يبعد أن يكون الله الرسول عليه السلام دعا لأحد من الصحابة بهذه العبارة وفقك الله، فهو دعاء يعني ما فيه، بل هو من أفضل الأدعية أن يوفق الإنسان. وما توفيقي إلا بالله. يكفي كون يعني النبي شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول نسمع هذه الأيام في الأخبار عن نهاية العام فماذا تقولون في ذلك؟ ومنهم من يقول أنه في هذا الشهر نهاية العام ولا العالم؟ العالم العالم. نعم سبحان الله، هذه كلها يعني خزعبلات وخرافات يعني نسمعها من الغرب أو من الكهنة والعرافين، هذا لا يجوز للمسلم أن يصغي لشيء من هذا القبيل ولا يلقي له بالا. فنهاية العالم أمره إلى الله سبحانه، لأن المقصود نهاية العالم قيام الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فالله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الساعة، فالنبي عليه السلام أخبر أنه لا يعلم شيء منها، وكثير ما يفزع عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون، مع أنه أيضا يعني بين لنا علامات كبرى يعني في بين يدي الساعة، ومع ذلك يخشى عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة قد قامت. والله سبحانه وتعالى حذرنا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ولكن علمها عند ربي كما أمره سبحانه وتعالى أن يقول علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. فالرسول عليه السلام يعتذر من أن يقول شيء، فيأتي هؤلاء الذين يعني يدعون علم الغيب ويقدمون مقدمات باطلة وأشياء. فعلى كل حال علمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن ساعتك أنت، أجلك الذي ما تدري متى يكون، هذا الذي ينبغي أن تهتم له، وقد تفاجأ به، قد تمسي ولا تصبح، وقد تصبح ولا تمسي، وقد تخرج ولا ترجع، وقد ترجع ولا، فانتبه لنفسك وساعتك التي هي تخصك، كن على استعداد وحاسب نفسك وتب إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، صلى الله وسلم على سيدنا